بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن لا نزال في الحديث يعني سريعا عن مذهب التشيع، وسأذكر إن شاء الله يعني عددا من النصوص والآثار التي تنقل عنهم بدون تعليق حتى لا ندخل في توسع. الألوهية أو توحيد الألوهية نجد أن المجلسي يبوب أبوابا في كتابه الكبير الذي سميناه بحار الظلمات، يقول: باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم، وأنهم الوسائل بين الخالق أو بين الخلق وبين الله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم. كذلك يروي لنا أنه لا بد من الاستغاثة بقبور الأئمة، فيقول: إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت، أو شدها واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة أو غدير ماء، فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. كذلك نجد أن من الآثار الذبح والنذر عند قبور الأئمة، وعندما تمر المراقد ما يسمونها بالقبور تجد الذبائح تعلق هناك وتذبح عندها. كذلك منها أن قبر الإمام الحسين دواء من كل داء، ويذكر كذلك المجلسي قريبا من 83 رواية عن تربة الحسين وفضائلها وأحكامها وآدابها، ثم يقول: قال أبو عبد الله: حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان. ويقول بعد ذلك: ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول: يا مولاي يا ابن رسول الله، إني آخذ بتربتك بإذنك، اللهم اجعلها شفاء من كل داء وعزا من كل ذل وأمنا من كل خوف وغنى من كل فرق. أفتى الإمام الخميني لأتباعه ومريديه أن يأكلوا من تربة الحسين للاستشفاء، وذلك في كتابه تحرير الوسيلة. يرون أن زيارة قبر الحسين أعظم من الحج لبيت الله الحرام. قد ذكر الكليني في كتابه الفروع أن زيارة الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة وحجة. وذكروا كذلك أن الأئمة يعلمون الغيب، وقد بوب الكليني بابا وأورد عليه آثار أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. هذا من خصائص الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك أن الأئمة ورثوا جميع علم الأنبياء، وكذلك ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وورثوا كذلك ما عندهم من علم الدنيا وما يتعلق بالآخرة، والأوصياء كذلك الذين من قبلهم. مقصود النقول عنهم كثيرة، لكن من العجائب يقولون أن عليا هو الرب، هذا في توحيد الربوبية، وجاء فيه أثر في كتاب مرآة الأنوار ومشكات الأسرار أن عليا قد قال أنا رب الأرض الذي تسكن الأرض به. ويقول العياشي في تفسيره ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا بمعنى أن تسلم لعلي ولا تشرك معه في الخلافة أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه، لا تشرك في ولاية علي أحدا. كذلك أن ما يقع في الكون فإنما هو بأمر علي والأولياء. وجاء في عن سماعة بن مهران قال كنت عند أبي عبد الله يقول فأرعدت السماء وأبرقت، قال أبو عبد الله أما إنه ما كان من هذا الرعد من شيء ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم. قلت من صاحبنا؟ قال أمير المؤمنين. إذن هو المؤثر في البرق والرعد وغيره. وتأتي الغرائب في النقولات متنوعة. أما توحيد الأسماء والصفات فهم لا يثبتون لله الأسماء والصفات، فيقولون ليس لله اسم، فليس لله سمع ولا بصر، وليس لله وجه ولا يد، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، بل ألصقوا أسماء الله عز وجل وصفاته بأئمتهم. فيقول الكليني قال جعفر ابن محمد عليه السلام في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ماذا يقول جعفر؟ يقول نحن والله الأسماء الحسنى، يقصدون به الأئمة التي لا يقبل الله من عباده عملا إلا بمعرفتنا. يرون أن القرآن مخلوق، قد ذكر المجلسي باب أن القرآن مخلوق، ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وقد ذكرها شيخهم ابن بابوي في كتابه التوحيد، وكذلك جمع آثارا كثيرة المجلسي في بحار أنواره. الكلام على قضية القرآن أنه محرف، وممن نص على ذلك من أئمتهم محمد بن الحسن الصفار في كتابه بصائر الدرجات، وكذلك محمد بن مسعود العياشي، وهذا له كتاب في التفسير مطبوع ذكر أن القرآن محرف. ومن ذلك علي ابن إبراهيم القمي، وهذا شيخ للكليني، صرح بتحريف القرآن وملأ تفسيره بروايات كثيرة على أن القرآن فيه شيء من التحريف. ومن أكابرهم إمامهم الكليني صاحب الأصول والفروع، وقد ذكر آثارا متعددة في أصول الكافي. ومن أمثلتها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، عندنا نحن إلى المرافق، أما هم من المرافق. ولهذا تجد أن الشيعي يغسل بداية من هنا وهذه علامة لهم. نحن نغسل من اليد، الكف هم يغسلون من المرفق، ولهذا تأتيه تجده في أي مكان يبدأ من هنا ثم يغسل، على أن الآية نزلت وأيديكم من المرافق. ومنهم كذلك الشيخ المفيد محمد بن النعمان، وهو كذلك في من كبار الأئمة، وله كتاب أوائل المقالات. ولسنا بصدد ذكر كثير من المؤلفين، ويكفي كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في تحريف، في إثبات تحريف أو في تحريف، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهم ينكرونه، لكن ليس لهم، لأنه قد طبع وانتشر وجمعت فيه روايات تحريف كتاب الله عز وجل. ونجد الكتب التي ألفت أو ألفت في أو ذكرت التحريف، نقول مئات الكتب وليست مجرد قول لواحد منهم فيها. هناك يعني أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين يثبتون قضية التحريف، فليست قضية نقول هي من الشواذ عندهم، وإنما هي من المسائل المستفيضة عندهم. نجد الآن من الأمثلة قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقولون ذلك الكتاب هو علي بن أبي طالب، هدى للمتقين، المتقون هم شيعة علي. الذين يؤمنون بالغيب، قالوا الذين يؤمنوا بالقائم الغائب، يقصدون به المهدي المنتظر. وممن يعني ذكر ذلك عدد من أئمتهم، منهم علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، وذكروا كذلك أن الصراط المستقيم ما هو؟ هو علي أمير المؤمنين ومعرفة الإمام. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال البعوضة هنا علي بن أبي طالب. ونقول هؤلاء لا ندري أيعظمونه أم لا، ولهذا قال فما فوقها، قالوا فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك القمي في تفسيره. من ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا أي لا يغفر لمن كفر بولاية علي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن والى عليا، نص عليه أو ذكره العياشي في تفسيره. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قال لا تتخذوا إلهين، أي لا تتخذوا إمامين، إنما هو إله واحد، الإله الواحد هو إمام واحد، وليس لكم أن تأخذوا يعني من الأئمة فيه تعدد. وإن من شيعته لإبراهيم، قالوا من شيعة علي بن أبي طالب، وذكر ذلك البحراني في كتابه البرهان في تفسير القرآن. الله يقول ويحذركم الله نفسه، قالوا النفس هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا إن الشرك هنا أي في ولاية علي بن أبي طالب، وإنما هي ولاية واحدة، فلا تشرك مع ولاية علي يعني أحدا غيره. وكل هذه التفاسير نجد أنها تحتاج إلى كثير من التأمل. ذكروا في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، قالوا إن الذين آمنوا ثم كفروا، الذين كفروا هم أبو بكر وعمر والثالث عثمان والرابع معاوية وعبد الرحمن وطلحة، وكانوا 17 رجلا ذكره العياشي في تفسيره. ومن الغرائب يعني عند قول الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قالوا الفحشاء أبو بكر، والمنكر عمر، والبغي عثمان. وأصبحت الآيات التي ترد في ذكر المعاصي أو الكفار أو غيرها تنطلق لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك تفاسير، أو نقول هذه المعاني في كتاب الله لم نجد لها مستند من قول صحابي ولا من غيره، والأمثلة على ذلك يعني متنوعة في بيان شيء من التحريف لكتاب الله عز وجل. عندهم عقيدة في نفي علو الله عز وجل، وأن الله ليس في العلو، وكل هذا يعني يعتبر باطل، يعني لأننا لا نجد يعني هذه العقائد نص عليها أئمة السلف الأوائل، وإنما هي عقائد مختلقة بدون مستند من كتاب ولا سنة. في قضية الرجعة عندهم عقيدة هدم الحجرة النبوية وصلب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على يد المهدي المنتظر الذي سيخرج في آخر الزمان. ونقول مضت القرون وأجمعت على ما هو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا، والله حافظ قبر نبيه، وإن الاعتداء على الغرفة النبوية وبيت عائشة هو مخالفة لإجماع هذه الأمة، ولهذا جاءوا قالوا أنه يخرجهما ويأتي بهما ويصلبهما ويأمر بهما تجاه البقيع، ويأمر بخشبتين فيصلبان عليها فتورقان من تحتها فيفتن الناس بهما أشد من الأولى، فينادي مناد الفتنة من السماء: يا سماء أنبذي، ويا أرض خذي، فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن. يعني بمعنى أنه كأنه يقول هذه تخرج فضيحة جديدة لم تكن معلومة على في سطر التاريخ. الأمثلة يعني لا نزال يعني الكلام فيه طول ولا يزال، لكن يكفي ما أسميه ضربنا من هذه الأمثلة في هذه العقيدة. أنطلق أيها الأحبة لنسميه إلى عقيدة المرجئة أو إلى طائفة المرجئة. هناك يعني وجدنا شيئا من الفرصة ربما نتحدث عن الطوائف الباطنية شيئا، لكن ننتقل إلى مسألة الإرجاء. ومذهب الإرجاء من المذاهب التي قلت أنه يراد أن توجد في الأمة اليوم وأن تؤصل. يحسن هنا أن نذكر يعني كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قد قال وكأنها قاعدة أيها الحبة. يقول شيخ الإسلام: لم يحدث في زمن الصحابة أي من البدع والرفض والقدر والإرجاء، وإنما حدثت هذه بعدهم. ونكتب قاعدة جميلة جدا وضرورية نفهمها، وهي أن زمن الصحابة لم يحدث بينهم اختلاف في مسائل الاعتقاد. أي يعني نقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يحدث بينهم خلاف في مسألة عقدية إطلاقا، لا في مسألة إرجاء ولا في مسألة قدر ولا مسألة رفض ولا غيرها. فائدة هذه القاعدة ما هي؟ أن أي خلاف حدث بعد الصحابة نقول خلاف مبتدع. ونستفيد من هذه القاعدة أن الصحابة لا ينسب أحد منهم لطائفة بدعية أبدا، ولو سألنا أنفسنا أو سألنا أي أحد على سطر التاريخ، العشر المبشرين بالجنة أشاعرة؟ تقول لا. صح ويل؟ معتزلة؟ تقول لا. جهمية؟ تقول لا. مرجئة؟ تقول لا. ما السبب؟ تقول هذه الطوائف حدثت بعد الصحابة، فما حدث بعد الصحابة لا نحتاج إليه، لا في فهم ولا في عقيدة ولا في غيره. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه ومن بعدي وإلا وأصحابي بس، وأصحابي انتهى. فصار الصحابة هم القاعدة الكلية للحكم على الأشخاص وللحكم على الطوائف والفرق والملل. وهذا يعطينا أيها الأحبة طمأنينة أننا على الحق إذا تمسكنا بما كان عليه الصحابة. وإذا ما تمسكت كل طائفة وفرقة بمذهبها، فسيأتينا قول الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وكيف أزن أن هذا على الحق أو هذا على الحق، أو أن هذا أصاب أو لم يصب؟ عندي قاعدة: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وإلا فلا ميزان ولا حاكم إلا النصوص الشرعية. المرجئة أيها الأحبة، يقال هذه الفرقة نشأت في القرن الأول، وهي من الأوائل الفرق التي تنسب إلى الإسلام في الظهور. هذه الفرقة يقال أنها نشأت بعد ظهور الفتنة التي وقعت، أو الفتنة التي وقعت بين الصحابة. فرقة هذه جل مذهبها يرتكز على الإيمان والمسائل المتعلقة به. الإيمان ما المقصود به؟ تعريف الإيمان وما يتعلق بمصطلح الإيمان من المسائل المتعلقة به، مثل تحديد مصطلح الإيمان، مثل الإيمان هل يزيد أو ينقص، هذا اثنين، مثل هل يجوز الاستثناء في الإيمان، بمعنى أقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهل الإسلام والإيمان شيء واحد أم لكل منهما مدلوله ومعناه. هذه الفرقة احتلت مكانا واسعا في أذهان الناس، وكذلك في اهتمام العلماء بأخبارهم ومعتقداتهم، بين مدافع عنهم ومحاج، وبين معجب بأدلتهم وما هم عليه، وبين داحض لمذهبهم. فصار الناس بين معجب ومحب وبين مدافع ومناقش لهم. إذا تأملنا أيها الأحبة الإيمان، نجد أن الإيمان يأخذ في المعنى الإرجاء، قبل ندخل الإيمان، الإرجاء يأخذ معاني متعددة في أصله، حتى نعرف ما المقصود بهذه العبارة وكيف يكون الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الإرجاء في اللغة يعود إلى عدة معاني. الأول أن الإرجاء بمعنى التأخير، ولهذا جاء في قول الله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن. أرجه يعني أخره وأمهله. وإذا جينا نضرب المعنى اللغوي سنجد أن المرجئة أخروا الأعمال أن تدخل في مسمى الإيمان، فقالوا العمل لا يدخل فيه. وقيل إن الإرجاء كذلك بمعنى إعطاء الرجاء والأمل، وقد جاء في قول الله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. ونحن نسير إلى الله تعالى بقضية بعقيدة الرجاء، يعني نحن نؤمل ونرجو أن يعطينا الله الخير. إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول لا شك أنه صحيح، وذلك لأنهم يؤخرون العمل عن النية والقول الذي هو القول باللسان، وهذه طائفة منهم. أما المعنى الثاني فإنهم كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فصار من مدلول إيش؟ إعطاء الرجاء وكذلك الأمل، فيقول لا يضر مع الإيمان معصية. أنت مؤمن؟ تقول نعم. قال إذن أنت كامل الإيمان. والعجب بناء على ذلك، سيأتي الكلام عليه عندما تحدث عن الإيمان، يرون أن شارب الخمر والزاني إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، ما في فرق بينهم. وهل هذا الصحيح؟ اليوم تجد بعض الناس يطبقونه، عندما تقول يا أخي أنت تسمع الأغاني، أنت تشاهد المحرمات، يقول الحمد لله أهم شيء القلب، صح وإلا لا؟ هذا نجده في العالم كله، هذا هو نفس المصطلح. ويقول لك ما دام قلبي نظيف الحمد لله رحمة الله واسعة، أو يأتيك بباب الرجاء الذي أن الله يغفر الذنوب جميعا الحمد لله، الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ثم يأتيك يقول الله غفر للبغي بسقي كلب، أنا أصلي ما هو سقيت كلب أنا، إذن أنا مغفور للا محالة. هذا الكلام لا يمكن إطلاقا أن نأخذ به، لأني قلت لكم قاعدة عن طوائف البدع تؤمن ببعض الكتاب وتكفر، هم أخذوا هذا الجانب ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابي الذي غل الشملة، ماذا قال؟ إنها تشتغل عليه في قبره نارا، مع أن غل وجدناها لا تساوي درهمين، ومع ذلك هو قتل في الجهاد. نعوذ بالله أن تتعلق برقابنا حقوق العباد أو حقوق غيرهم، يجب على الإنسان أن يعلم أنه يعيش بالجانبين، رحمتي وسعت كل شيء، وأن الله شديد العقاب. هناك معنى ثالث وهو بمعنى الخوف، وذلك لأن الآن إذا ذكرنا قول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ليس في قلوبكم من الخوف من الله عز وجل، هذه نسميها إيش؟ معاني الاصطلاح، المعاني اللغوية لكلمة إيش؟ الرجاء. مما يحسن التنبيه عليه أيها الأحبة أن الأساس الذي قام عليه مذهب المرجئة هو الخلاف في الإيمان تعريفا وفي المسائل المتعلقة به. الآن عندنا الخلاف في الإيمان، ومما يتألف الإيمان وتحديد معناه، وكذلك هل الإيمان فعل القلب أو قول اللسان أو داخل فيه أعمال الجوارح، وهل الإيمان يزيد أو ينقص، وهل يستثنى في الإيمان أو لا يستثنى، كل هذه مسائل فرعية هي التي بنى عليها مذهب المرجئة. ولهذا الآن عند المرجئة التصديق عندهم واحد لا يختلف أهله فيه أصلا. أنا أسألكم أيها الأحبة تؤمنون بالله؟ نقول نعم. وتصدقون؟ نقول نعم. يقولك إذن إيماننا واحد، لكنهم نسوا أن التصديق الناس فيه ليسوا على درجة واحدة. من يعطيني الدليل على أن التصديق ليس الناس فيه درجة واحدة، يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن. نعم. لا لا ما نبي عطل، خلونا نحن على منهج السلف، لابد من نصوص، عطول النصوص. هذا صح لكن في أوضح. ما سمعت هذا الصحابة؟ نريد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. صح. الآن لو سألتكم الآن، قلت لكم سؤال الآن، الجوال معكم وإلا لا؟ تقول نعم. قلنا أين جوالك؟ تقول في البيت. هل هو في البيت مثل أن تقول هذا جوالي؟ ها، رؤيتي للشيء غير خبره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لو تعلمون ما أعلم، نحن لم نصل إلى اليقين الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلا الذي عند صحابته الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. والأمثلة ترى على هذا كثيرة جدا. الله لما قال لموسى وأخبره أن قومه اتخذوا العجل وأضلهم السامري، خبر الله صادق وإلا لا؟ 100%. لكن لما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم، تغير كلية. صح وإلا لا؟ ما الذي تغير؟ ازداد هذا اليقين. ولهذا جاءت ليس الخبر كالمعاينة. صح وإلا لا؟ وجاء في قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا إيش بالحق، وكان من دعاء عباد الله الأخيار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة آتنا. فإذا رأى الناس ذلك رأي العين انتهى الإشكال، صار اليقين أعظم والناس ليس فيه سواسية. المرجئة يقولون الشيء في القلب والقلب الناس فيه سواسية، نقول هذا المعنى ليس على إطلاقه أبدا. هنا مسألة، المرجئة، نذكر قبل أن نتكلم على المرجئة أول من قال بالإرجاء والخلاف الوارد فيه. قيل أن أول من قال بالإرجاء الحسن ابن محمد ابن الحنفية، وهو أول من ذكر الإرجاء في المدينة بخصوص علي بن أبي طالب وعثمان وطلحة والزبير. خاض الناس في هؤلاء الصحابة والفتنة، فما بين ساكت ومتكلم وحاكم، وقال هو أنا أرى أنه يرجع أمرهم بمعنى يؤخر فلا يتولى ولا يتبرى، ولكنه ندم رحمه الله على هذا الكلام وتمنى أنه مات قبل أن يقول هذا الكلام. واضحت؟ لكن هذا الإرجاء متعلق بمن؟ بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن نريد الإرجاء المتعلق بمن؟ بالإيمان. وربما هو قد يقال إرجاء، هل نحكم بإيمانهم أو لا نحكم بإيمانهم، يوالون أو لا يوالون، فهو كأنه قال نمسك ثم ندم على هذه المقالة ندم شديد جدا أنه تكلم بها. وقيل أيها الأحبة أن أول من قال بالإرجاء رجل يسمى ذر ابن عبد الله الهمداني وهو من التابعين، ذمه علماء عصره من أهل السنة كأمثال إبراهيم النخعي، ذمه ورد عليه وكان لا يسلم عليه إذا مر في طريق، وكذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه ذم هذا الذي اسمه ذر. هذا الرجل تابعه أحد مشائخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو حماد بن أبي سليمان، وتأثر بهذا هذه المقالة، وقيل إنه أثر على أبي حنيفة، وتأثر مذهب الأحناف بمذهب الإرجاء، وسيأتي المقصود بالإرجاء الذي قال عنه العلماء أو الفقهاء يسمى مرجئة الفقهاء أو مرجئة الحنفية أو مرجئة الرأي. ثم انتشر هذا المذهب في أهل الكوفة، وقد عاصر حماد ذر وأخذ عنه، وقيل إن حماد ابن أبي سليمان هو أول من توسع في نشر مذهب الإرجاء، وقيل إن أول من تحدث عنه رجل اسمه سالم بن الأفطس، ويطلق على إرجاء هؤلاء أنه إرجاء الفقهاء. وهذا الإرجاء هو أخف مذاهب المرجئة. هناك إرجاء آخر وهو إرجاء الجهمية، والجهمية تنسب إلى الجهم بن صفوان، وهذا نفس الجهم يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط. مرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان قول واعتقاد أو تصديق فقط، أما الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. أما الجهم يقول فإن أن الإيمان هو التصديق المعرفة فقط، يقول فمن عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان. ولازم هذا المذهب وهو مذهب من؟ الجهم، أن فرعون مؤمن كامل الإيمان، واضح؟ والدليل على ذلك ما هو؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا، وفي قوله تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فدل على أنه هم يعلمون أن موسى وما جاء به حق. ومن يقول إن فرعون مؤمن كامل الإيمان؟ ويدخل فيه كذلك إبليس، ربي بما أغويتني، قال ربي فهو يعرف أن الله ربه، إذن إبليس مؤمن كامل الإيمان، وهذه المقالة باطلة. ومن العجب أنهم قالوا أن الجهم يقول إن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، قالوا بمقالة الجهم كفر نفسه هو بمذهبه، وذلك أن الجهم من أجهل الناس بربه، لأنه يقول الله ليس له أسماء ولا صفات ولا شيء. لو سئلنا أيها أحبة كقاعدة، ما الشيء الذي لا أسماء له ولا صفات؟ المعدوم نقول. فإذا هو لا يعبد إلها، فكان قالوا كفر نفسه بمقالته. القول الثالث وهو قول المرجئة نسميها الكرامية. الأول مرجئة الفقهاء، والثاني مرجئة الجهمية، والثالث مرجئة الكرامية. هؤلاء أتباع محمد بن كرام السجستاني. هذا الرجل يقول إن الإيمان هو قول اللسان فقط. فإذا اعترف الإنسان بلسانه فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان. وهذه المقالة باطلة أشد البطلان. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول بأي شيء بلسانه، فأهل النفاق إذا مؤمنون كامل الإيمان بناء على مقالتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، والله يختمها والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كيف يقال بأنهم مؤمنون كامل الإيمان؟ هذه مقالة باطلة ليست بصحيحة. وبناء على ذلك هذه نسميها جزء من مذاهب إيش؟ المرجئة. وسيأتي شيء يعني أن الأشاعرة والماتريدية يقولون أن الإيمان هو التصديق، فكانوا بهذا عندهم شيء من الإرجاء. الآن أيها الأحبة نرجع ونقول أصول المرجئة تتفق على مسائل مهمة. الأول مسألة تعريف الإيمان بأنه التصديق أو المعرفة أو الإقرار. الثاني أن العمل ليس داخل في حقيقة الإيمان. كل طوائف المرجئة لا تدخل إيش؟ العمل في مسمى الإيمان، سواء كانت مرجئة الفقهاء أو مرجئة الجهمية أو مرجئة الكرامية أو مرجئة التي هي الماتريدية وغيرها. ويقولون أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان ولا هو جزء منها. وإن كان بعضهم لا يغفلون العمل بأنه الإنسان مطالب بالعمل، إلا الغلاة من المرجئة فلا يرون العمل أصلا. ونجد بعض أئمة الإسلام قسموا المرجئة إلى قسمين في الجملة، قالوا مرجئة غلاة ومرجئة مقتصدون، وإن كان كل منهم أو كل من الطائفتين خالف عقيدة أهل السنة. فقالوا المرجئة الغلاة الجهمية، حيث أنهم اكتفوا بمجرد المعرفة فقط. المسألة الثالثة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذلك للقاعدة التي ذكرناها أن التصديق الذي في القلب الناس فيه سواسية، والجزم بأننا مؤمنون قال كأننا واحد فيه ولكن ليس على إطلاقه. فمن الناس من الإيمان في قلبه قوي يمنعه من المعاصي ويعينه على كثرة الطاعات، ومن الناس من الإيمان في قلبه أقل فقد يجرأ على الكبائر ولا يجرأ على الكفر، قد يجرأ على الصغائر ولا يجرأ على الكبائر. ليس الناس سواسية، ومدار ذلك كله هو القلب. كذلك أيها الأحبة أن أصحاب الأمر الرابع أن أصحاب المعاصي مؤمنون كامل الإيمان، وذلك لأن التصديق في قلوبهم واحد، فإذن هم مؤمنون كامل الإيمان. وأنهم قال بعضهم غلاتهم لا يدخلون النار في الآخرة. وهذه المقالة لا شك بأنها مقالة باطلة وليست بصحيحة، بل يجب على أهل السنة أن يحاربوا هذه المقالات التي الآن تنشر في أوساط الأمة. تجدونها تنشر عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل كتابات الصحفية، عبر نسميه ما يعرض على الناس بجميع الوسائل الموجودة. أن الإنسان أهم شيء يصلي ويذكر الله والحمد لله، مثل ما نجد الآن وهو من الملاطفة نجد أهل الفن والتمثيل والطرب إذا أقبل رمضان يعني صاروا عباد، وقال إن شاء الله رمضان نعتمر ونمر مكة ونطوف ونسعى، لكن إن شاء الله نعيدكم بعد رمضان نبدأ حياتنا الجديدة. يعني هذا جزء من الإرجاء الذي يعيشونه، وليس معنى هذا أنهم كفار، نحن لا نحكم بكفرهم، لكن نقول عندهم نقص من الإيمان بسبب إيش؟ المعاصي. لأن عندنا قاعدة: كل معصية صغرت أم كبرت فهي تضعف الإيمان وتنقصه. هذه قاعدة يجب نعلمها، وبناء على ذلك لا نزكي نحن أنفسنا أيها الإخوة. أنا قد لا يكون عندي معصية في الفرج، لكن يكون عندي معصية في البصر. أنا قد لا يكون عندي معصية بالفواحش، لكن عندي معصية في اللسان، عندي غيبة ونميمة وأكل أعراض الناس واحتقارهم وازدراءهم. قد يكون عندي معصية في قلبي أسميه من الكبر أو التعاظم على الناس أو الاستعلاء أو احتقار الناس أو الشحنة أو البغضة، هذا كلها معاصي. ليست المعصية هي مجرد مظهرا يظهر على الإنسان، وإنما قد يكون من الأعمال ما يكون خفيا عند بعض من الناس يقع فيه الإنسان، ثم بعد ذلك يكون له من الأثر الكبير في أي شيء، في نقص إيمانه وضعفه عنده. طيب الآن أيها الأحبة، المرجئة إذا جئنا بهم لنقابل مع الطوائف الأخرى، هناك أقوال. القول الأول وهم القائلون أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، بمعنى أن الإيمان في تعريفه إيش؟ يأخذ ثلاثة الأركان: قلب ولسان وجوارح. ممن قال بهذه المقالة؟ أهل السنة، وكذلك الخوارج، وكذلك المعتزلة. إلا أن الخوارج والمعتزلة غلوا فأخرجوا أصحاب الكبائر من الإيمان. الخوارج أدخلوهم في الكفر مباشرة، والمعتزلة أخرجوهم من الإيمان كلية، ولكن جعلوهم في منزلة بين المنزلتين، لم يدخلوهم في الكفر وإنما جعلوهم في منزلة بين المنزلتين. وهذه المقالة لا شك مقالة باطلة. وهنا قيل قاعدة أيها الأحبة عن من؟ عن أصحاب للمعتزلة، الخوارج المعتزلة. هناك مقالة يسمونها لطيفة، يقولون اتفقت الخوارج والمعتزلة في أصحاب الكبائر مآلا واختلفت فيما بينها مقالا. اتفقت في المآل يعني أنهم خالدون مخلدون في النار، واختلفوا مقالا أي في الدنيا، هل نقول هم كفار أو نقول في منزلة بين المنزلتين. من قال بكفرهم الخوارج، ومن قال بمنزلة بين المنزلتين هم المعتزلة. الآن أصحاب هذه المقالة قلنا أنهم قسموا إلى قسمين: أهل سنة وأهل بدعة. منهم من يقول الإيمان فعل كل واجب وترك كل محرم. طيب، ويذهب الإيمان كله بترك الواجب أو فعل الكبيرة. هذا مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة. يذهب الإيمان كلية بفعل الكبيرة، ولا بد من الإتيان بالإيمان كله، وهذا ذكرناه. ومنهم من يقول أن الإيمان قول وعمل، أو اعتقاد وقول وعمل. ويقولون كذلك أن كل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان، كل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان وهي جزء منه، بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأصبحت الأعمال درجات، وكذلك الأقوال درجات، وكذلك ما في القلب درجات كذلك. فإذا جئنا الآن أصول الإيمان الستة، اعتقادها كمثل اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يره، لا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أصول إيمانية لا يصح إيمان شخص إن لم يأتي بها، واضح؟ وكذلك الأقوال، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، إذن لا إله إلا الله أعظم كلمة تقال. وهناك أقوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة ما هي مثل لا إله إلا الله فيها. ومثلها قضية الأفعال، فالصلاة ليست كإماطة الأذى عن الطريق. إذن أصبحت هذه إيش؟ درجات، وليست درجة واحدة. هذا عند من؟ عند أهل السنة. ولهذا قالوا من الأعمال ما لا يتم الإيمان إلا به، ومن الأقوال ما لا يتم الإيمان إلا به. شخص يقول أنا ما أقول لا إله إلا الله ولا أريد أن أقوله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ليس مقصود بالتسبيح والتهليل، وإنما مسألة الإيمان بهذه. ثم يأتينا الآن الناس في هذه درجات، باعتبار أن الإيمان له شعب، وبهذه الشعب يزيد إيمانك أو ينقص. هذه عند من؟ أهل السنة. فمن الشعب ما يذهب الإيمان به كلية، ومن الشعب ما ينقص الإيمان أو ينقص الإيمان ولكنه لا يذهب الإيمان أو لا يذهب الإيمان بالكلية. القائلون أن الإيمان يكون بالقلب واللسان فقط، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء، وكذلك نقل عن ابن كلاب وهو قائد أو مؤسس مذهب الكلابية. وهناك نوع من التأثر بين الأشاعرة والكلابية، ومنهم من يدخل الذين يدخلون أعمال القلوب في حقيقة الإيمان، وهم بعض قدماء المرجئة الفقهاء وبعض محدثي الحنفية المتأخرين. ومنهم كذلك من الذين لا يدخلون أعمال القلوب في حقيقة الإيمان، وقد تطور بهم الأمر إلى إخراج حتى قول اللسان من أن يكون داخلا في الإيمان. ونقل هذا عن الماتريدية أنهم يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق فقط. هناك مسألة أيها الأحبة، الذين يقولون أن الإيمان هو في القلب فقط، هذا نقل عن الجهمية ونقل عن الماتريدية وعن بعض الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق. الجهمية يقولون الإيمان معرفة، والحنفية الماتريدية يقولون إن الإيمان هو التصديق. كل من هاتين المقالتين ليست صحيحة، وذلك لأننا نجد أن الأعمال وأقوال اللسان دلت عليها النصوص الشرعية. والكرامية هم الذين قالوا إن الإيمان هو باللسان فقط، لأن قالوا لأنه آمن ظاهرا ولا باطنا، وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. يعني كأنهم يقول حكمه في الدنيا كامل الإيمان، وحكمه في الآخرة خالد مخلد في النار. هذا قول لا تقول به الطائفة، ولا يمكن أن نجمع بين النقيضين في ذلك. الآن أيها الأحبة، يحسن هنا أن نحاور هؤلاء المرجئة في بعض عليكم خمس دقائق، خلونا على المرجئة بس لو نخلص، يقول خمس ما يمدي نقطع ولا. طيب أنا أسرد سريع، يعني المرجئة تبحث عن بعض من الأدلة لمذهبها ولها شبهات. أول النصوص التي تسقط مذهبهم، ونصروا الشبهات التي في قلوبهم تكلفوا فيها، وخرجوا بنتيجة أن العمل ليس من حقيقة الإيمان، وأخروا الأعمال عن الإيمان كلية، وقالوا يكفي في دخول الإيمان والفوز برضا الرحمن أن يوجد في القلب المعرفة والتصديق. وهنا أيها الأحبة فتحوا على الناس باب الفسق والفجور. لست بصدد الحديث يعني عشان ما يصير في جرح لقلوب بعض الناس، لكن مناطق التي ينتشر فيها الإرجاء، تنتشر فيها المخدرات، ترويج الحشيش، والهيروين والكوكايين، وتنتشر فيها التفسخ، يعني الحمد لله أهم شيء القلب. وتجد من الأمثلة، يعني مسألة الإرجاء اليوم صار عندنا منهج أيها الأحبة، لا مشكلة في الواقع في القنوات الفضائية التي بعضها تسمى إسلامية، الأخوات مع الإخوة والحمد لله يعني قلوب نظيفة، صح؟ أنا أسأل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله الحمو، قال الحمو الموت، وتصبح الناس يعني ما في مشكلة ما دام الحمد لله يعني ملتزمة وعليها الحجاب الإسلامي، ما في مشكلة هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابيات لما يطلعن من المسجد عليكن بحافة الطريق، ما تمشي المرأة في الوسط، في حافة الطريق. الآن ما في مشكلة، الأخت هنا والأخ هنا والأخوات موجودات، والمقدمة السافرة ومع الداعية الإسلامي يتحدث عن مشاريعه الإسلامية، موجود ولا ما هو موجود؟ هذا هو نقول منهج الإرجاء، ما أسميه المنهج الإرجاء السلوكي. قد هو ما يعرف مذهب الإرجاء أصلا، لكن ما ندنا عمل، هذا إرجاء. كلامي صح ولا ما؟ ها؟ ولا في النفس منه حسيكات؟ أنا دائما صريح وأعطيكم واقع بس عشان نطبق ما ندرسه، ما نقول كانوا، نحن نريد واقعنا عشان نشوف فيه إرجاء وإلا لا. ودائما أقول أيها الحبة، المذاهب التي قد لا نعرفها موجودة عندنا سلوك، مثل ما نجد الإرجاء أهم شيء قلبك نظيف، الحمد لله. والإنسان أنا لا أغتاب ولا أكل أعراض الناس ولا شيء والله الحمد، ولا أعترض لأحد، ما يصلي يقول الحمد لله أنا نظيف، هذا كلام باطل. قلبك نظيف لابد يصلح جوارحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله. مثله الجبر، مذهب الجبرية موجود حتى في بيوتنا، قد تأتي لأخيك تنصح تقول يا أخي صل، قال يا أخي أحمد الله، الله هداك ما هداني، موجود في البيوت ولا ما هو موجود؟ هذا مذهب الجهمية المرجئة، ماذا نعمل به؟ وهذا السلوك يقع فيه الناس، وبناء عليه نحن في حاجة إلى أن نعرف. المقصود هؤلاء فتحوا لنا أبواب يعني كثيرة، فتحوا للناس الأماني وأغروهم بقضية الوقوع في المعاصي والاتكاء على سعة رحمة الله عز وجل. في كلام طويل أيها الأحبة، قواعد نحتاج لها دائما، أي علم من العلوم نحتاج إلى أن نفهم قواعده أو نذكر قواعد لأهل السنة. هنا قاعدة عندنا، كل مؤمن في الجنة وإن عصى وإن زنى وإن سرق، بالاتفاق هذه القاعدة يتكئ عليها المرجئة، فيقول يا أخي ما دام نهاية الجنة ليش تشغلني؟ يا أخي صل، اتق الله، عليك بالالتزام، أعفي لحيتك، قصر ثوبك، لا تسمع، الحمد لله نهاية الجنة أنت تقولها، الحمد لله أنا أريد أطبق. لكن نسي أن يقال أن كل صاحب معصية فهو متوعد بالنار، أخذ هذا الجانب ونسي. ولذلك قلت لكم قاعدة طوائف البدع يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذ جانب دون جانب، وهذا لا شك أنه من الخطأ. من أدلة استدلوها المرجئة أسرد بعض سريع جدا، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله غفور رحيم. ويستدلون بقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا الجهمية اهتمت بالنصوص التي تجعل الإيمان والكفر محله القلب فقط، مثل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، خلاص يكفي الإيمان، موجود عندك إيمان خلاص. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وعندنا ختم الله على قلوبهم، والآيات في هذا كثيرة. جاء الآن أحاديث نسميه أحاديث الرجاء، ومنها من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه، يقول كان أقول لا إله إلا الله وأعدها ألف ما يكفي وحده، والحمد لله في قلبي موجودة، إذن النار محرمة. وجاء في حديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وتأتي الأدلة الواردة في الشفاعة، يخرج الله من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، ثم أدنى أدنى ثم أدنى أدنى، ثم أقوام لم يعملوا خيرا قط، قال يا أخي أنا عندي خير أصلي وأصوم، ولكني أنا أشاهد وسافر وأزني وما تركت، وتصدق شف باني مسجد وعامل لي مشروع وأدعم التحفيظ وأعمل مشاريع خيرية، ما قصرت في هذه. وذكر جاءت النصوص يعني متنوعة أيها الأحبة، وجاءوا بمعنى اللغوي، قالوا أن الكفر ضد الإيمان، فإذا وجد الإيمان خرج الكفر كله، واضح؟ وإذا وجد الكفر لم يبقى إيمان. وهنا جاءوا قالوا الله لما ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات قالوا الواو جاءت للعطف، والعطف هنا عطف مغايرة، ونسوا أن العطف قد يكون عطف بعض على كل، واللغة لها معاني كثيرة والكلام يطول في ذلك أيها الأحبة. الشيخ لما بعد وصل الشيخ إذا جاء أخبروني أنتم، أعينكم على الباب نشوف الآن. نأخذ الآن الرد على المرجئة السريع أيها الأحبة، وإن كانت الردود في ذلك يعني متنوعة أيها الأحبة وكثيرة. من الردود أن استدلالهم المرجئة على إخراج العمل عن الإيمان لا يسلم لهم فهما، ولا كذلك النصوص ترد عليهم. لا شك أن الإيمان موجود في القلب، لكن الإيمان الذي في القلب تصدقه الجوارح والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ودلت عليها النصوص الشرعية الكثيرة. إذا جئنا الآن مثال لذلك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عمل وإلا ليست عمل؟ من الذي أدخلها في الإيمان؟ نحن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نقول سمعنا وأطعنا. وفي قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا أين؟ الصلاة، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم. ولهذا دعوى أن التصديق القلبي لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان، هذه المقدمة ليست بصحيحة، ورددنا عليها بالنصوص التي السابقة في ذلك. جاءت النصوص الآن تبين لنا أن الإيمان يزيد وينقص، صح وإلا لا؟ والأدلة على ذلك متواترة وكثيرة جدا. جاء في الحديث في الآيات وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، واضح؟ والذين اهتدوا زادهم هدى، جاءت كلها زيادة زيادة زيادة، ما في مشكلة. وعندنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أخرج من كان حديث الشفاعة كلها تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. الصحابة رضي الله عنه عمر يقول هل نزداد إيمانا، معاذ يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، وابن مسعود يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا. هذا كله تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن زيادته بالعمل الصالح ونقصانه بالمعاصي والآثام. الشيخ جاء ينبقي مسألة الاستثناء في الإيمان وكذلك غيره.